قد فسرنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، يعني في ظلمات الليل في طرق البر والبحر، ظلمات الليل أثناء سيركم في طرق البر أو البحر. قد فصلنا الآيات، يعني بينا الآيات على قدرته تعالى وحكمته واليوم الآخر لقوم يعلمون، يعني يعلمون وجه الاستدلال بها، وجه الاستدلال بها. وهكذا لأنه إنما خلقت للاستدلال المتأثر بالعمل بموجبها، يعني الاستدلال بها على معرفة الصانع الحكيم وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه العبادة وحده تبارك وتعالى. فإذا تأملنا يعني أيضا قوله هنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وتأمل آيات الله سبحانه وتعالى في هذه المواضع، لا يجد قوم يتفكرون، قوم يعقلون، قوم يعني للآيات للمتوكلين، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون. وكذلك قال هنا لقوم يعلمون، تدرك يعني مدى تعظيم الإسلام للعلم وللعقل وللتدبر والتفكر وعدم التقليد والانتهاك. فالإسلام هو دين العلم، لكن العلم بمعنى الصحيح، بمعنى الحقيقة الذي يقود إلى توحيد الله عز وجل. لأن العالميين أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام يخدعون الناس ويخدعون الكل من الناس، لأنهم يعني يخدعون ويزعمون أن يعني يستغلون الكتاب الحر اللفظي في الحروف من كلمة العلمانية وكلمة العلم، وهي تفسيرها ما تولد علاقة على الإطلاق بين العلمانية وبين العلم أبدا. واضح؟ لأن أصل كلمة العلمانية هذه التي تكون هكذا أصلا كلمة لأنها أجنبية، كلمة حديثة، فلذلك احتاروا في ترجمتها. يعني أصلا كلمة سيكولاريزم، يعني تبسط اللي هي الحاجة اللادينية المتعلقة بهذا العالم بغض النظر أو مع إهمال تماما أي عالم آخر، عالم الآخرة أو العالم الغيبي. واضح؟ يعني بمعنى دنيوي، الدنيوي الذي لا علاقة له بأي غيبيات أو آخرة أو دين أو غير ذلك. واضح؟ فذلك اختلفوا في ترجمتها، وتعلمون أن القواميس الأولى التي وضعت إلا وضعها مقارنة. فمثلا بعض القواميس تقول يعني في ترجمة هذه الكلمة اللادينية، وهذا أدق في التوازن، أدق الكلمات في التعبير عن معنى العلمانية، اللادينية يعني رفض الدين. واضح؟ اللادينية أي العلمانية. واضح؟ على كيف أنه هو يعني الوزن غير يعني نسبة غير قياسية. فكلمة العلمانية مش مأخوذة من العلم، مأخوذة من العالم، العالم، العالم. واضح؟ فأدخلت النطق أن احنا نصوت عليه في الخرطة بدل ما نستعملها في كسر العين الذي بيخدع الناس ويزينوهم من العلمانية مأخوذة من العلم. لا، هي مأخوذة من كلمة العالم، العالم بمعنى هذا العالم، الحياة الدنيوية، الدنيا. واضح؟ فهو معناها الدنيوية أو اللادينية أي العالمانية. العالمانية، وهذا هو أدق. أو بعضهم يقول العلمانية، يعني علينا أن نهجر استعمالها في لفظ العلمانية حتى لا نخدم أهداف أعداء الدين في نسبتها للعلم، وهي لا علاقة لها بالعلم على الإطلاق، بل هي في الحقيقة جهل، جهل، لأن الذي يجهل ويعني آيات الله سبحانه وتعالى سواء التكوينية أو التنزيلية ويعرض عنه هداها ويدرس كل العلوم بغض النظر عن قانعها وعن خالقها سبحانه وتعالى، فهذا كان الأسد الجهل في الأسد، فهذه جهلانية وليست علمانية. فمن أي ذلك نتحرر من أن ننطقها العالمانية حتى يكون تأخذ معناها الصحيح، وهو نسبتها إلى هذا العالم الدنيوي الذي يغفل ويهمل ويتجاهل تماما العالم الأخروي أو العقيدة يعني الدينية. لذلك يعني من أجل الإنسان عدم التمييز بين هذين الأمرين، حتى بعض الناس يتصوروا، بعض الشيوخ المشهورين تكلم في هذا الأمر فسئل وأجاب، قال إن العلمانية لا، إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. لماذا بده يحكم من العلمانية بمعنى العلم؟ لا، هي العالمانية أو العلمانية أو العلمانية بمعنى العالم، يعني الاقتصار فقط على الدنيا وعلى المادة وإهمال جانب الغيبيات وجانب الآخرة وجوانب الدين كلها، هذا الاختصار. فهم قوله تعالى هنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فالإسلام هو دين العلم الحقيقي الذي ينسب الفضل إلى صاحبه وينسب الخلق إلى خالقه عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى